أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، هنا بيان لحال الفقراء المستحقين لمال الفيء. للفقراء، قال بعض المفسرين إنها بدل من قوله تعالى في الآية التي قبلها ولذي القربى، وقالوا إنها بدل من ولذي القربى، ولم يقولوا إنها بدل من فلله وللرسول، يعني من أول الآية، لأنه لا يصح أن يوصف الله عز وجل بالفقر، لا يصح أن يوصف ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بالفقر، لا يصح أن يوصف الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعضهم للفقراء بدل من قوله تعالى ولذي القربى. وهذا حتى الذين قالوا يا أخواني أنها بدل من ذي القربى، هذا كله على قول الحنفية الذين يشترطون الفقر لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم في جواز حصولهم على مال الفيء. الحنفية يقولون لذي القربى، من هم ذي القربى؟ أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. فقالوا أن الحنفية يشترطون الفقر لأن الله تعالى قال للفقراء. وبعض أهل العلم يرى أن وصف القرابة كاف في حصولهم على مال الفيء، ولا يشترط الفقر، ولا يشترط الفقر. ولذلك الذين يقولون بهذا القول يجعلونها بدل من ماذا؟ الذي بعد ذوي القربى، ما هم؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل. واضح يا أخواني؟ إذن بإجماع أهل التفسير أنهم لم يجعلوها من بدل من قوله تعالى فلله وللرسول، لكنهم اختلفوا هل يجعلونها بدل من ذي القربى الذين يشترطون الفقر في جواز إعطاء قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من مال الفيء كالحنفية، ومن العلماء من لا يشترط الفقر، وأن القرابة كافية في جواز إعطائهم من مال الفيء، فيجعلون بدلا من ماذا؟ من اليتامى. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أي أنهم خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، كله نصرة لله سبحانه وتعالى، يبتغون الفضل من الله والرضا عليهم ونصرة لله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذه الآية يا أخواني كلها في من؟ في أوصاف المهاجرين، كلها في أوصاف المهاجرين. ما هي أوصافهم المذكورة في هذه الآية؟ ها؟ الهجرة، الهجرة، وهذا أعظم وصف. الأمر الثاني أنهم تركوا ديارهم وأموالهم فلم يحملوا منها شيئا. الأمر الثالث يبتغون الفضل من الله سبحانه وتعالى، ويبتغون رضوانه، ويبتغون نصرته، وأنهم وصفهم الله عز وجل بأنهم واصفون في كل ما ذكر، أنهم يبتغون الفضل ويبتغون الرضوان ويبتغون النصرة، وهم صادقون، صادقون في هذه الأشياء كلها. فهذا هو وصف المهاجرين. فلما أثنى على المهاجرين أثنى على قسيمهم وهم الأنصار، أولئك هم الصادقون، صدق اللسان وصدق الأفعال. يعني قولنا الله عز وجل أولئك هم الصادقون يشمل الصدق بنوعيه، صدق مقالهم وصدق فعالهم. ثم ذكر الله قسيمهم بعد ذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا مكانا، تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار والإيمان. هل الإيمان يا أخواني يتبوأ؟ الإيمان، والذين تبوأوا الدار والإيمان، ولا يعتقد؟ ها يا أخواني، ها الإيمان يعتقد، ولذلك تقدير الآية: والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان. لأن الإيمان لا يتبوأ، فهو ليس مكانا. ويكون هذه الآية كقول العرب: علفتها تبنا وماء باردا، علفتها تبنا وماء باردا. هل الماء يعلف؟ وإلا التقدير: علفتها تبنا وسقيتها ماء بارد. فحذف ما يعلم، حذف ما يعلم. فكأنه قال: والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، واعتقدوا الإيمان. وقال بعض المفسرين: بل إنه جعل الإيمان مثل الدار في التبوأ لتمكنهم منه تنزيل للحال منزلة المحل. أي يقول بعض المفسرين يقول إنه جعل التبوأ للدار والإيمان، جعل التبوأ للإيمان مثل تبوأ الدار لتمكنهم في الإيمان تنزيلا للحال منزلة المحل، تنزيلا للحال منزلة المحل. يحبون من هاجر إليهم. الله أكبر. أول صفة لهم، ها أول شيء يا أخواني، أول صفة لهم ها الإيمان، الإيمان. الثاني: محبة من هاجر إليهم من كرمهم وشرف أنفسهم، يحبون المهاجرين، يواسونهم بأموالهم. وقد جاء عند الإمام أحمد عن أنس قال: المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. الله أكبر. هذه النفوس العظيمة ما قالوا والله يعني فرصة، يعني هذول كفونا وعطونا من أموالهم وعطونا من مساكنهم، بل بعضهم تنازل عن بعض زوجاته وطلقها وتزوجها وزوجها أخاه المهاجر. قالوا لا، فكروا الآن في الأجر، في الشيء الذي تركوا أصلا أموالهم وديارهم من أجلها، فقالوا: لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ما أثنيتم عليهم ودعوت الله لهم، لا ما أثنيتم عليهم ودعوت الله لهم. وهذا يا أخواني فيه توجيه نبوي لنا يا أخواني: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. كثير من الناس يحسن إليه جاره بأشياء كثيرة جدا، لكنه ما عمره سمع جاره ولا جزاك الله خير، وكأن هذا استحقاق. إيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاه علينا، اتركه بس خليه يسوي لنا ويفعل لنا ويسوي. لا، أثن عليه وأشعرها بالرضا عنه وأشعرها أنه قدم شيئا لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوت الله لهم. ثم بدأ سرد بقية: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الله أكبر. أي لا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف ومن الفيء الذي اختصوا به، من الفيء الذي اختصوا به، والتقديم في الذكر والرتبة، فإن الله ذكرهم قبل الأنصار، ذكرهم قبل الأنصار. ثم ذكر يا أخواني ذلك الذي تميز به الأنصار وجعلهم يفعلون كل هذا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار يقول العلماء أكمل أنواع الجود، أكمل أنواع الجود الإيثار، وهو بذل ما تحبه النفس من الأموال وغيرها للغير مع الحاجة إليها، هذا هو ضابط الإيثار. فإن مجرد البذل، أنتم تعرفون أن الزكاة تنفق مما تحب ولا لا، والصدقة تنفق مما تحب، ولذلك العلماء يقولون إن قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أعلى مقاما، أعلى من حال الذين وصفهم الله عز وجل بقوله ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه، أي أنه يعطي المال على لكنه ليس محتاجا إليه، عنده ما يكفيه ولا لا، لكن هؤلاء الأنصار آثروا بأموالهم مع حاجتهم إليها. والإيثار يا أخواني هو عكس الأثرة والاستئثار، فالإيثار محمود والأثرة مذمومة، لأنها من خصال البخل والشح، من خصال البخل والشح. والخصاصة هي الحاجة الماسة. ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس يا أخواني كثرة طمعها وجمعها للمال والرغبة فيه وامتداد الأمل، هذا جماع شح النفس. والشح يا أخواني يدعو إلى كل خلق سيء، الشح أعاذنا الله وإياكم منه يدعو إلى كل خلق سيء. يقول ابن عطية في بيان سوء هذا الخلق، يقول إن شح النفس لا يذهبه غنى المال بل يزيده، سبحان الله. يعني الشحيح يا أخواني كلما زاد ماله ها زاد شحا، كلما زاد ماله ازداد شحا، ولذلك من أسوأ الأخلاق الشح يا أخواني. فالشح والبخل، فالشح أشد من البخل يا أخواني، لأنه حرص وزيادة، حرص وزيادة. فالشح بخل مع حرص، الشح يا أخواني بخل مع حرص. ولذلك قال الله عز وجل بعدما أثنى على هؤلاء الذين آثروا إخوانهم المهاجرين ومن يوق شح نفسه فأولئك مفلحون، علق الفلاح يا أخواني بأن يوق الإنسان شح نفسه، فمن سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. وجاء في حديث آخر وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالفجور ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وجاء في عند النساء كذلك: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. هذه الآية يا إخواني التي معنا تصدق هذا الحديث. كيف؟ اقرأوا معي أول الآية: تبوأوا الدار والإيمان. آخرها: ومن يوق شح نفسه. هذه الآية أخواني تصدق هذا الحديث، وهذا الحديث يصدق هذه الآية. الله عندما وصفهم بالإيمان وصفهم كذلك بأنهم ليسوا من أهل الشح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. ثم ذكر الله عز وجل قسما ثالثا ممن مدحهم في هذه السورة فقال: والذين جاءوا من بعدهم، من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو القسم الثالث ممن يستحقون أموال، مما يقول من كثير ممن يستحق فقراءهم من الفيء، ممن يستحق، ممن يدعون للصحابة، ممن يدعون إيش للمهاجرين، ممن يدعون للأنصار، ممن يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يقول: إن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له مال في الفيء. مالك رحمه الله من فقهه يقول إن الصحابي الذي إن الرافضي الذي يسب الصحابي ليس له من الفيء شيء. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر ممن له الفيء هنا، الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهل الرافضي يقول هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل هو يشتمهم ويلعن أفضلهم أبو بكر وعمر، بل بعضهم يكفر. ولذلك من فقه إمام دار الهجرة إمام مالك يقول إن الرافضي لا يستحق من مال الفيء شيء لعدم اتصافه بهذه الآية. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت هذه الآية: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتوهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. رواه البخاري. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين نافقوا، ألم ترى إلى الذين نافقوا. يخبر سبحانه وتعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم بالنصر والتمكين ويقولون: إن عندنا السلاح وعندنا الرجال، أثبتوا. يقولون لإخوانهم، يا إخواني التعبير بإخوانهم تعبير لطيف، أي أن النفاق إخوان لمن؟ أن المنافق أخو اليهودي، أخوه في الملة والعقيدة. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين: المهاجرين والأنصار والتابعين، ذكر ما جرى من المنافقين بين المنافقين واليهود لتعجيب المؤمنين من حالهم، أي كما تعجبتم من هؤلاء اليهود الذين ظنوا أنهم مانعة حصونهم من الله، فتعجبوا من أولئك المنافقين كما سيأتينا في تفسير سورة النفاق إن شاء الله، بعد سورة المنافقين بعد العصر، أنهم جبناء. المنافق أصلا ما نافق إلا لأنه جبان، ورعديد كالمستجير من الرمضاء بالنار. كيف تجير أيها المنافق الجبان تجيب ذلك الذي يرتعد رعبا وخوفا؟ يقولون لإخوانهم، جعلهم إخوانا لهم لكون الكفر ملة واحدة قد جمعهم، وإن اختلف نوع الكفر، وإن اختلف نوع الكفر. والتعبير بيقولون يا أخواني بالمضارع، التعبير بيقولون المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار، أن هذا ديدنهم في كل حين وقت، فكما فعلوا أهل النفاق ومالأوا لإخوانهم ووعدوهم بالنصر في بني النضير، فهذا ديدنهم إلى أن تقوم، إلى أن تقوم الساعة. وإن قتلتم لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما لأنه قول ومن نيتهم ألا يفوا به، وإما لأنهم لا يقع منهم الذين قالوا بالنصرة، ولذلك قال في الآية التي تليها لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، أي لا يقاتلون معهم، ولئن نصروهم، يعني هذا الاحتمال الأبعد، الاحتمال الأبعد أن ينصروهم ويقاتلون معهم، لا يولون الأدبار، لا يولون الأدبار. وهذه كلها بشائر، بشائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة ماسة إلى هذه البشائر. لماذا؟ لأنه الآن خرج من معركة أحد، ولذلك قال لا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. وعلى أسوأ الاحتمالات إن صار فيهم شجاعة وقتية لحظية ونصروهم وقاتلوا معهم، فمجرد أن يبدأ الحرب ويرى الدماء ليولون الأدبار ثم لا ينصرون، لا ينصرون. قال الله سبحانه لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، كقوله سبحانه وتعالى إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. ولذلك قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا، أي من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين، فيقاتلون للدفاع ضرورة وليس للهجوم، فيقاتلون للدفاع ضرورة وليس للهجوم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم بينهم شديدة، كما قال سبحانه يذيق بعضكم بأس بعض، ولهذا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. كل واحد يا أخواني إذا رأيت اليهود تظن أنهم أمة وملة واحدة، لكن قلوبهم متفرقة، وكل واحد له ملة، وكل واحد ينظر إلى مصلحته دون مصلحة أخيه في الملة. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين، وهم مختلفون غاية الاختلاف، وهو بذلك يعني أهل الكتاب والمنافقين. تحسب هؤلاء الذين وعدوهم بالنصر أنهم أمة واحدة، لكنهم مختلفون اختلافا شديدا، وكل واحد يبحث عن مصلحة نفسه، ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، إذ لو عقلوا ما فعلوا هذه الفعلة. كمثل الذين من قبلهم قريبا، كمثل الذين من قبلهم، يعني بذلك يهود بني قينقاع كما قال قتادة وابن إسحاق. قال ابن كثير: وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. وقوله قريبا أي في زمن قريب، أي يشبهونهم في زمن قريب، كمثل الشيطان، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم. ثم قال سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم من النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم: وإن قتلتم لننصرنكم، لكن لما جاءت الحقائق وجاء الحصار والقتال خذلوهم وأسلموهم للهلكة. كمثل ذلك الشيطان الذي يقول للإنسان اكفر، فلما كفر وأطاع ذلك الشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله. فهنا من الشيطان الممثل به في هذه الآية؟ المنافق، أهل النفاق. ومن الإنسان في هذه الآية المشبه به؟ اليهود. يعني كمثل هؤلاء الذين وعدوهم بالنصر فخذلوهم، كمثل ذلك الشيطان الذي قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر، تجدون في بعض أهل التفسير أو في بعض كتب التفسير يا إخواني، الكثير من القصص حول هذه الآية، منها ما ذكر أنها نزلت في شخص اسمه في شخص من بني إسرائيل استودع امرأة فزنى بها ثم قتلها، ثم قال له الشيطان تريد أن أخلصها اسجد لي فكفر، فهذا كله ضعيف، وأن الآية مساق التمثيل بهؤلاء من أهل النفاق وأهل إيش وأهل، وأن لفظها عامة لا تختص بأحد، لم تختص بأحد، وتلك الروايات هي روايات إسرائيلية مما تروى، ها يحدث لا تصدق ولا تكذب، تروى ولا تصدق ولا تكذب. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. الضمير عاقبتهما يعود إلى ماذا؟ إلى الشيطان الآمر والمأمور، ولا لا؟ أن كلهم في النار، وذلك جزاء الظالمين. فالآمر ظالم، ها، والذي أطاعه ظالم، فالشيطان ظالم، ومن يطيع الشيطان ظالم، وعاقبتهم النار. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، بس نستعد الوقت، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله أمر بتقواه، ويشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه نهى وزجر. ثم قال سبحانه وتعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد هنا يا أخواني كناية عن يوم القيامة. سماها الله عز وجل غد لقربها، لأنها آتية لا محالة، وكل ما هو آت قريب، وكل ما هو آت قريب. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال ابن عطية رحمه الله: هذه آية وعظ وتذكير وتقريب للآخرة، وتحذير ممن لا يخفى عليه خافية. واتقوا الله، كرر التقوى تأكيد، كرر التقوى تأكيد. إن الله خبير بما تعملون، أي عالم بأعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية، لا يغيب عنه من أموركم لا جليل ولا حقير سبحانه وتعالى. فلما أمرهم بالتقوى ذكرهم بقوله تعالى: ولا تكونوا، أي أيها المؤمنون لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اجعلوا التقوى حاذرة في قلوبكم دائما، راقبوا الله سبحانه وتعالى، اعلموا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذه الآية أصل في المحاسبة، وأن يحاسب الإنسان يا أخواني نفسه على الجليل والحقير. لماذا؟ حتى لا تكون، لأن الذي لا يحاسب نفسه هو الناسي. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم، أي لا تكونوا كالذين نسوا ذكر الله عز وجل فأنساهم العمل الصالح الذي ينفعهم في معادهم. فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الجزاء من جنس العمل. وهذه الآية أخواني من أمثلة الجزاء بالذنب على الذنب، الجزاء بالذنب على الذنب. قال ابن القيم رحمه الله: عاقب الله سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه وتعالى نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. ونسيان الله سبحانه وتعالى للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم، فإن من تخلى الله عز وجل عنه هلك. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به. ولا شك أنها عقوبة عظيمة، فالله عز وجل يدعو عباده إلى المحاسبة وألا تغرهم الدنيا فينسوا، لأنهم إن نسوا ذكر الله ونسوا الله سبحانه وتعالى عاقبهم بمثل الذنب الذي فعلوه فنسيهم سبحانه وتعالى. أولئك هم الفاسقون، أولئك الضمير يعود لمن؟ لمن نسي الله، لمن نسي الله. فإن نسيان الله وصف من أوصاف الفسق، وصف من أوصاف الفسق. كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم قال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله. كما قال سبحانه: حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أي لا يمكن أن يكون هذا. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلم، وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ثم قال سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون في الدنيا والآخرة. ثم قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. يقول الله سبحانه وتعالى معظبا لأمر القرآن، مبينا لأمر، مبينا عو وقدره، وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتستجيب لمواعظه وزواجره. أن هذا القرآن لو أنزل على ذلك الجبل الصلد لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وهذا تعريض بتلك القلوب القاسية التي لا تتأثر بالقرآن، لا يبكيها القرآن، لا يهديها القرآن. إن كل من يستمع القرآن ولا يتأثر به فليعلم أن قلبه أصبح أشد من ذلك الجبل الصم الصخر العظيم، لأن ذلك الصخر لو أنزل عليه هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفي ذلك يا أخواني وعيد شديد، ينبغي للإنسان أن يكون من أنواع محاسبة نفسه أن يتفقد قلبه وأن يرى أثر القرآن على قلبه. إذا رأيت أن تعلم مقدار وحياة قلبك فاعرف كيف أثر القرآن على قلبك. فإذا رأيت القرآن يتلى عليك فلا تتأثر بمواعظه ولا تأتمر بأوامره ولا تنتهي عن نواهيه، فاعلم أنك ميت من زمن بعيد. وعزي نفسك بقلبك فإن قلبك أصبح أشد من الحجارة، وهذا لا شك تعريض. ولذلك ختم الآية بقوله وتلك الأمثال نضربها للناس. ليش؟ ليش يا أخواني؟ لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. تفكروا يا أخواني، كل منا يا أخواني نحن بحاجة أن يختبر الإنسان قلبه. اجلس لوحدك خاليا واقرأ القرآن بتدبر وتمعن، وانظر أثر القرآن عليك حتى تعرف مدى حياة قلبك. فإن رأيت تأثرا، فإن رأيت دمعة هلت، إن رأيت خشوعا، فاحمد ربك أن قلبك ما زالت فيه حياة فتفقده وانتبه له. وإن رأيت قسوة فراجع نفسك وحاسبها قبل إيش؟ قبل أن تقع في الخسران. فإذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمت لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم يا من أنتم من لحم ودم؟ قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم قال سبحانه وتعالى في خاتمة هذه السورة هو الله الذي لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، عليه يعطف ما بعده من الأسماء. هو الله الذي لا إله إلا هو، لا رب غيره، لا إله للوجود سواه، كل ما يعبد من دونه باطل. عالم الغيب والشهادة، يعلم جميع الكائنات المشاهدة وجميع الكائنات الغائبة، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. وهذا يا أخواني يذكرنا، أي الآن تذكر بعظمة الله سبحانه وتعالى، تذكر بمن أنزل القرآن. هو الرحمن الرحيم، طريقة القرآن يا أخواني، لما يذكر الوعد يذكر الوعيد، لما يذكر الشدة يذكر اللين، لما ذكرك الله بأنه لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هذا تحذير، ذكرك ورغبك، لما رهبك رغبك فقال هو الرحمن الرحيم، كما قال في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فجمع بين الترغيب والترهيب. والمراد أنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانع، القدوس أي الذي تقدسه الملائكة الكرام، وقال قتادة أي المبارك، السلام أي السالم من جميع العيوب والنقائص لكمال ذاته وصفاته سبحانه، المؤمن أي أن أمن خلقه أن يظلمهم، وقال ابن زيد أي صدق عباده حينما آمنوا به، المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم فهو رقيب عليهم، العزيز الجبار العزيز الذي عز على كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه سبحانه وتعالى لعزته وعظمته وجبروته، الجبار المتكبر الذي لا تليق الكبرياء إلا له سبحانه وتعالى، كما قال جاء في الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ثم قال: سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ. الخالق أي الذي قدر الخلق، والبارئ هو الذي فراه ونفذه وأتمه سبحانه وتعالى. المصور أي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فهو يصور المخلوقات على ما يريد سبحانه وتعالى، على الصفة التي يريدها، على الصورة التي يريدها سبحانه وتعالى. ثم قال في نهاية: له الأسماء الحسنى، أي ذات الحسن في معانيها، تحمل المعاني الحسنة. وكل اسم من أسماء الله عز وجل، وضع العلماء قاعدة، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفاته سبحانه وتعالى. كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى متضمن لصفة من صفاته، وأسماء الله توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله عز وجل أو نصفه إلا بما سماه به، سماه الله عز وجل، سمى الله عز وجل به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو حديث صحيح. وجاء عند الترمذي زاد ذكر هذه 99، ما ذكر هذه 99. وبهذا أو بقوله سبحانه وتعالى: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ختم هذه السورة يا إخواني بما بدأها به. بدأها بقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وختمها بقوله: يسبح لله ما في السماوات والأرض. بدأها إيش؟ بفعل ماض، إخبار عن شيء مضى، سبح لله، وختمها بفعل مضارع. وقد جاء في بعض السور فعل الأمر، ماذا يفيد؟ يعني جاء في بعض السور سبح، وبعضها يسبح، وبعضها سبح، أمر في المستقبل. وهنا في هذه السورة بدأها بفعل الماضي سبح، وختمها بفعل المضارع. لماذا؟ قال العلماء: نأخذ من ذلك الحث على دوام تسبيح الله عز وجل، أن يكون الإنسان مسبحا فيما مضى من حياته، أن يكون الإنسان مسبحا لله عز وجل في حاله، أن يسبح لله عز وجل في ما يستقبل من أمره. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الحشر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.